الربا ضعف وكيف ذلك على عمر رضي الله عنه؟ الربا ان لا يكون لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.